الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز للطبيب الكذب على المرضى إذا كان في ذلك مصلحة لهم؟ كان يكون عنده مريض صغير ويريد أن يعطيه إبرة مخدرة فيوهمه الطبيب بأمر غير الإبرة أو يكذب عليه بشيء ما حتى يضربه هذه الإبرة، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمتقرر عند العلماء أن من ضرورة الدين من ضرورات الدين الخمس حفظ النفوس من الهلاك والعطب. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والمتقرر عند العلماء أيضا أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، كما أنه إذا تعارض مصلحتان وروعي أعلاهما بتفويت أدناهما. وبناء على هذه القواعد والأصول الشرعية أقول: لا يجوز للطبيب بالأصالة أن يتعمد الكذب بلا حاجة ولا مصلحة شرعية معتبرة، فإن الأصل المتقرر أن باب الكذب كله حرام إلا فيما استثناه النص، كالكذب في الحرب والكذب بين المتخاصمين ليصلح بينهما، وكذب الرجل على امرأته ليرضيها. ولو نظرنا إلى هذا الكذب المستثنى شرعا لوجدناه قد راعى المصلحة العليا على حساب تفويت المفسدة على حساب تفويت المصلحة الدنيا. فإن الكذب على الزوجة وإن كان فيه مفسدة إلا أن بقاء الحياة الزوجية والألفة بينهما مصلحته أعظم. وبناء على ذلك فإذا احتاج الطبيب حاجة ماسة للكذب فإنه يجوز منه ما تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة. فالأصل أن الطبيب لا يكذب ابتداء إلا إذا كان في كذبه مصلحة شرعية معتبرة، فيجوز له من الكذب ما تدعو له الضرورة والحاجة، لأن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الضرورات تقدر بقدرها. وهذا من الكذب الذي ينفع ولا يضر، فيجوز الكذب على المريض إذا كان الكذب ينفعه ولا يضره أو يضر غيره، وإن أمكن الطبيب والطبيبة استعمال المعاريض دون الكذب الصريح فهو أحبط وأحسن، لأن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وعلى كل حال فالخلاصة من هذه الفتية عدة نقاط: الأولى أن الطبيب لا يجوز له تعمد الكذب ابتداء بلا مصلحة. الثانية: إذا كان الكذب ينفع المريض ويوجب له المصلحة الشرعية المعتبرة ويحفظ صحته ويقي نفسه من الهلاك فلا حرج في ذلك. الأمر الثالث أنه لا يجوز من الكذب في حال الحاجة إلا ما تدعو له الضرورة أو الحاجة الملحة. الأمر الرابع أن الطبيب إذا استغنى عن الكذب بالمعاريض فهو أولى وأحسن وأحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم.